بل القادة بقى اللي حوالين رستم قال يعني عايزين يهزأوا ويسخروا من ربعي بن عامر، فجم حواليه كده وقعدوا ياخدوا السلاح بتاعه كده ويبصوا فيه ويعينوه، يعني يبصوا عليه ويبصوا على اللبس اللي هو لابسه ويقعدوا يعني زي ما يكون بيحتقروا في ايه، في ملابسه وفي سلاحه وفي الكلام ده. فقال لهم ربعي بن عامر، ربعي بن عامر ما شافهم بيعملوا كده معاه قال لهم: هل لكم الى ان تروني فاريكم، توروني ووريكم، انتم بتستقلوا بيا ومنظركم كده يعني زي ما تكونوا بتحتقروني يعني وتحتقروا لبسي وسلاحي وبتاع، اوريكم وتوروني. فاخرج ربعي بن عامر سيفه من خرقه، طلعوا من الخرقه بتاعته كده، والسيف بتاعه سبحان الله كانه شعله نار. فقالوا له: اغمدهم خلاص، بس حط. فغمد، ثم ارادوا ان يختبروه، خايفين منه طبعا وان يروه قدراتهم، فوضعوا له ترسا ووضع لهم جحفه، فرمى ترسهم بسهم فخرق. تخيل ان السهم داخل الترس بتاعهم، ورموا جحفته بسهم فسلمت ولا حصل فيها حاجة. وهنا قال لهم ربعي بن عامر: يا أهل فارس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، وأنا صغرناهم، ما نهتمش احنا بالهيافة بتاعتكم دي. ثم تركهم وعاد إلى معسكر المسلمين بعد ما أثبت لهم بالدليل العملي: اديكوا قاعدين تقولوا السيوف بتاعتنا مرصعه بكذا وبنلبس كذا وبنعمل كذا، كل ده كلام فارغ، انتوا ما عرفتوش تعملوا حاجه في الجحفه بتاعتي اللي معموله من الجلد اهي، وانا وريتكم عملت ايه في الترس بتاعكم. يا اهل فارس، انكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، وانا صغرناهم. الحقيقه ان كان له اكبر الاثر، لكن طبعا برضو ايه الكبر في فارس، يعني احنا هنسمع الكلام دول مفيش فايده. ثاني يوم بعث رستم بن الفرخزاد الأرمني إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص إنه يبعث له الرجل ده اللي هو ربعي بن عامر، قال له بعث له الرجل اللي كان عندي امبارح ده، لأنه يبدو بقى إنه كان عايز برضو يخلي الكلام ده إيه ينتشر ثاني على القادة والقوات بتوعه، لعل حد منهم يقتنع، لأن رستم مش مقتنع بإنه يقاتل المسلمين. فسيدنا سعد بن أبي وقاص ما بعتش بقى ربعي بن عامر، لا قال لك عشان ما يفهموش ان احنا ما عندناش الا ده بس، يعني هو ده اللي بيعرف يتكلم. ارسل سيدنا سعد بن أبي وقاص الى حذيفة ابن محصن الغلفاني رضي الله عنه وارضاه. حذيفة بن محصن الغلفاني ده كان احد القادة الالوية ال 11 اللي كلفهم سيدنا ابو بكر الصديق بسحق التمرد في الجزيرة العربية اللي هو في حروب الردة يعني، وكان مع القائد عكرمة بن أبي جهل في قتال مرتد الأزد في عمان اللي هو حذيفة بن محصن الغلفاني، وقد دعا قومه إلى الإسلام قبل قتالهم فعادوا إلى الإسلام إلا دبا، الحمد لله كل قوم رجعوا امتانوا بقوا مسلمين إلا دبا الذين قاتلهم حتى هزمهم بعد أن قتل منهم 10,000. ومات أبو بكر الصديق وحذيفة بن محصن الغلفاني أمير على عمان، وكان أحد رجال المثنى بن حارثة الشيباني اللي هو سيدنا حذيفة بن محصن الغلفاني ده، وقد أبلى بلاء حسنا في البويض، وكان على مقدمة الغارات الناجحة التي شنها سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني على الأسواق شمالي العراق في الخنافس وبغداد رضي الله عنه وأرضاه. ذهب سيدنا حذيفة بن محصن الغلفاني علشان يقابل رستم قبل القادسية، لكن كان على نفس هيئة سيدنا ربعي ابن عامر اللي راح امبارح ده، وبرضه جاء ركب الفرس بتاعه ومشى على البساط أبو 190 متر ده. فقالوا له: انزل. فقال: ذلك لو جئتكم في حاجة خاصة بي، يعني لو حاجة خاصة بي أنا هعمل اللي انتوا عايزينه، فقولوا لملككم أله حاجة أم لا، قولوا للملك بتاعكم أنا هخش على النظام بتاعي عايزني كده ولا لا، فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم، لأنه عارف أنه هو اللي طلبه، يبقى لو قال لا يبقى كذاب، لا أنت طالبنا وأنت بعت لنا، طب وإن قال نعم لم آتيكم إلا على ما أحب، أجلكم على الوضع اللي أنا عايزه بمزاجي بقى، يعني أجلكم زي ما أنا عايز. فقال رستم:

وما يعني ولا نقص أخاك يعني حاجة أن أنا أقعد جنبه يعني. كانت تبلغنا عنكم الأحلام، لكن أقول عليكم أنكم ناس عالين، ولا أرى قوما أسفه منكم، والله ما شفت ناس أهبل منكم. إن معشر العرب سواء، على فكرة احنا عندنا بيعلموا بقى، احنا عندنا كعرب مسلمين يعني احنا سواء سيان يعني، ده زي ده وده زي ده. إن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا، حدش هنا بيعبد التاني، ما عندناش آلهة وعبيد وأسياد، لا لا لا لا، إلا أن يكون محاربا لصاحبه، إلا أن يكون محاربا لصاحبه، ياخده في الأسر بقى يعني. فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، أنا كنت فاكر أنكم زينا كده يعني، وكان أحسن من الذي صنعتم، والله كان بدل ما تعملوا معايا كده وتمغشوني وتطرطروني كده، كان أحسن من الذي صنعتم أن تخبرونني أن بعضكم أرباب بعض. كنت تقولوا لي إن إحنا بنعبد بعض، شوف الكلام في العظم، الكلام يعني إيه؟ يعني كلام واضح يعني، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. كنت تقولوا لي لا إحنا ما بنعملش كده، ما كنتش عملت كده، ولكن دعوتموني اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون. أنا دلوقتي تأكدت فعلا أن ربنا حينصرنا عليكم إن شاء الله، وإن ملكا لا يقوم على هذه العقول. لا يمكن ربنا ينصر ناس بالهبالة بتاعتكم دي. لما جيت أقعد جنب رستم، الحقيقة أن كلامه ده أثر جدا جدا جدا في الناس. هو المغيرة بن شعبة كان يعرف الفارسية وكان يقدر يتكلم بيها، ولكنه تظاهر بأنه ما يعرفهاش، وقال بقى للمترجم اللي بيترجم اسمه عبود الترجمان، قال يا عبود أنت رجل عربي فأبلغهم عني إذا أنا تكلمت كما تبلغني عنه. فكلامه ده أثر جدا جدا في الناس اللي موجودين. الله، يعني إيه ده؟ أنتوا بتعملوا كده مع بعض، ما بتعملوش كده مع بعضكم كمسلمين، وإن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فعشان رستم يلغي اثر كلام المغيرة في الحتة دي، لان الحتة دي تمس رستم، انما معناه انت عامل في نفسك كده ليه؟ ده في ناس ما بيعملوش زيك كده اهو. فحاول رستم ان يعمل حاجة فيها ممازحة، حاجة فيها ضحك كده يعني، فقال ما هذه المغازل التي معك؟ الا تروا ان هذه المغازل تغني عنكم شيئا؟ فقال المغيرة بن شعبة ما ضر الجمرة ان لا تكون طويلة. ثم رماهم كما فعل ربعي حين فوضهم قبل المغيرة، يعني تعالى ترمى بالسهام دي، هم طبعا بيقلسوا عليه، يقولوا ما هذه المغازل، يعني بيقولوا على السهام اللي معاه انها زي ما تكون حاجات بيغزلوا بيها، حاجات رفيعة كده، لان سهامهم هم طبعا مدندشة ومشرشبة وفيها بقى كده وكده وكده. فرماهم بيها، اوريكم بقى الحاجات اللي بتقلسوا عليها دي، السهام البسيطة اللي انتم بتقولوا عليها صغيرة دي بتعمل ايه. ثم قال رستم للمغيرة بن شعبة الثقفي ما بال سيفك رتن، انا شايف السيف بتاعك كده يعني قديم كده وهو حالته كده مش كويسة يعني. قال رث الكسوة، يعني الغطى بتاعه قديم لكن حديد الضربة. ثم اعطاه سيفه ليراه، شوف بقى اللي انت بتقول عليه ده رث الكسوة عامل ازاي. فاستأنف رستم المفاوضة وقال للمغيرة تكلم أم أتكلم؟ تكلم أنت الأول ولا أتكلم أنا يعني؟ قال المغيرة أنت الذي بعثت إلي فتكلم، مش أنت اللي قلت لي أنت اللي عايزني، قول لي عايز إيه يعني. هنا تكلم رستم فحمد قومه وعظم أمرهم، شوف مش حمد الله عز وجل، لا، حمد قومه وعظم أمرهم. وبيقول بقى لم نزل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم، فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا، ننصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين بس، لكن بعد كده لا، الشهر أو الشهرين للذنوب اللي علينا يعني. فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم، ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم. نفس الكلام الخايف، كنتم أهل قشف ومعيش سيئة لا نراكم شيئا ولا نعدكم، وكنتم إذا قحطت أرضكم وأصابتكم السنة، يعني السنة المجدبة يعني، استغثتم بناحية أرضنا فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم،